في هذا يحسن ذكر حادثة وهي في قوله تعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهؤلاء هم جن نصيبين باليمن، أحسوا أن الله سبحانه وتعالى نعم أنهم حجبوا عن انصراف السمع، فكانوا يدورون ويتجولون، فالتقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الصبح بنخلة بين مكة والطائف، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الثقلين، الجن والإنس، الجن والإنس. فهذه خصيصة خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما بقية فكل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلمنا أن جماعة التبليغ أتباع أركان دهلوي الهندي جماعة ضالة مضلة، ولا يقررون إلا توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية عرفه أبو جهل وأضرابه، ومن الأدلة على ذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأذكر أن رجلا من شيوخ الدواسر قبيلة معروفة في المملكة العربية السعودية، وأظن اسمه بن قويد، هذه ألقاب بعض أشياخ الدواسر، فقال: هذا توحيد الربوبية. فالناس زجروه: اتق الله، لا هؤلاء دعاة إلى الله. فقام وتركهم، فجماعة التبليغ ضالة مضلة مخالفة لما جاءت به الرسل النبيون عليهم الصلاة والسلام. فكل رسول أرسله إلى قومه أول ما يقرع به أسماعهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.